ذكر أن اختلفت فيه مصاحب أهل الأمصار بحذف الألف وإثباتها في البقرة، نص موضع البقرة وكتابه وكتبه في مصاحب أهل الأمصار بحذف الألف وإثباتها، يعني في بعضها بحذف الألف وفي بعضها بإثباتها، وكتابه وكتبه كذلك. ذكر الداني بسنده إلى قالون عن نافع موضع التحريم، وصدقت بكلمات ربها وكتبه أنه بحذف الألف موضع التحريم. قال الداني بحذف الألف في موضع التحريم، ونسبه إلى مصاحف المدينة والعراق. قال في مصاحف المدنية والعراق موضع التحريم وكتبه، وصدقت بكلمات ربها وكتبه من غير ألف. ذكر أبو داود أنه في البقرة في مصاحف أهل المدينة بحذف الألف بين التاء والباء بإجماع، وفيه خلاف في سائر المصاحف، فقرئ وكتابه وكتبه. أبو داود يقول إنه في البقرة في مصاحف أهل المدينة بحذف الألف بين التاء والباء وكتبه بإجماع، وفيه خلاف في سائر المصاحف، وقرئ وكتابه في اللفظ. ثم ذكر أبو داود أنه في التحريم بغير ألف بعد التاء وكتبه، وكذا قرئ لحفص وأبي عمرو مع ضم الكاف وكتبه على الجمع وللباقين على التوحيد. قال السخاوي رحمه الله تعالى الشارح وحاج الشراح: وأما وكتابه ورسله فذكر أبو داود في الباب المذكور عن نصير في خلف المصاحف في البقرة أنه في بعض المصاحف بألف وفي بعضها بغير ألف في البقرة، ولم يذكر الذي في التحريم أصلا. السخاوي يقول هكذا أن الداني سكت عن موضع التحريم، وإنما ذكر الخلاف في موضع البقرة فقال في بعض المصاحف بألف وفي بعضها بغير ألف. وذكر نافع الذي في التحريم أنه بالحذف ولم يذكر الذي في البقرة. الداني له روايتان، وذكر الذي في التحريم، وذكر نافع رواية أخرى عن نافع ذكر الذي في التحريم بأنه بالحذف ولم يذكر الذي في البقرة أصلا. فيجيء من هذا أن الذي في البقرة مختلف فيه كما ذكر نصير في خلاف موضع البقرة، والذي في التحريم محذوف لا غير. موضع التحريم ألف وصدقت بكلمات ربها وكتبه، ألف محذوفة لا غير، إنه قال عن نافع وذكر عن نافع في التحريم أنه بالحذف إجماعا. والذي في التحريم محذوف لا غير لأن نافع نقله وليس له معارض، لأن نافع نقله وصدقت بكلمات ربها وكتبه وليس له معارض كما قال، ولم يقل أحد بخلافه. إذن موضع البقرة عند الداني فيه وجهان، وما موضع التحريم فمحذوف باتفاق. ووجه رسمه بالإثبات في بعض المصاحف دون البعض أنه لم يمكن إثبات الوجهين في مصحف واحد. صحيح، هذا صحيح. يقول السخاوي: ووجه رسمه بالإثبات في بعض المصاحف دون البعض أنه لم يمكن إثبات الوجهين في مصحف واحد، يعني سيكون تناقضا، لو كتب موضع البقرة أو التحريم في مصحف واحد وكتابه وكتبه فلا يدرى أيهما الأصل. ولهذا وهذا كما قلنا كما سبق أن من منهج عثمان رحمه الله تعالى فيما كان هذا من هذا القبيل أن يعرى من الضم من الشكل فيكتب وكتابي وكتبه من غير أن يضبط، ويترك ذلك للقراءة، فمن تلقاه عن شيخه وكتبه قرأه وكتبه ورسم هكذا، ومن تلقاه عن شيخه وكتابه الصغير هذه يقرأه وكتابه كذلك. وهذا من منهج عثمان الذي ذكرنا أنه رسم به المصاحف. ثم قال ففرق ذلك نصا على الوجهين وعملا بالقراءتين، ففرق ذلك في المصاحف عملا بالوجهين وعملا بالقراءتين. قال ابن جبارة في شرحه وأما وكتابي في بقرة فكذلك اختلف فيه في بقرة، فإن قلت من أين يفهم فيه الخلاف، نعود إلى البيت يقول يضاعف الخلف فيه كيف جاء وكتابه. طيب قال ابن جبارة في شرحه فإن قلت من أين يفهم فيه الخلاف، قلت من عطفه على يضاعف، لأنه عطفه عليه لأنه لما قال وكتابه يضاعف الخلف فيه وكتابه. فإن قلت من أين يفهم فيه الخلاف، قلت من عطفه على يضاعف. وأما سورة التحريم نقل نافع رحمه الله حذف الألف ولم ينقل غيره، التحريم هذا. وأما في سورة التحريم نقل نافع رحمه الله حذف الألف ولم ينقل عن ولم ينقل عن غيره فيه شيء، وضع التحريم ولم ينقل عن غيره فيه شيء بإثبات أو حذف. سكت عنه. ولأجل ذلك قال ونافع في التحريم ذاك أرى، أي بالحذف، ونافع في التحريم كما في البيت، ونافع في التحريم ذاك أرى، أي أرى الحذف كما نقل عن نافع، أي أرى نافع حذف الألف وكتبه في التحريم، وصدقت بكلمات ربها وكتبه. والرواية ونافع بترك تنوينه ضرورة، ونافع أي ونافع ونافع، وذاك إشارة إلى كتابه. قال فإن قلت فقد ذكر لفظ الكتاب عن الشاطبي رحمه الله تعالى، فإن قلت قد ذكر لفظ الكتاب في باب الحذف في كلمات يحمل عليها أشباهها مما يأتي. البيت في العقيدة سيأتي رقمه 143 بعيد ما. فإن قلت فقد ذكر لفظ الكتاب في عدة مواضع في باب الحذف في كلمات يحمل عليها أشباهها، بيت كما سيأتي معنا في العقيدة رقمه 143، يقول فيه الشاطبي رحمه الله تعالى كتاب إلا الذي في الرعد مع عجل والحجر والكهف في ذانيهما غبرا والنمل الأولى، مجموعة ألفاظ، مجموعة ألفاظ الكتاب في عدة مواضع في عدة أماكن. فإن قلت فقد بكى لفظ كتاب في باب الحذف في كلمات يحمل عليها أشباهها، في البيت كما قلنا كما قال كتاب إلا الذي في الرعد مع عجل والحج والكهف ذلك ما غبر والنمل الأولى. وأخبر أن ألف حذفت منه في جميع القرآن من جميع المصاحف غير ما استثناه، ويأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. فما الفائدة من ذكره هنا؟ لماذا ذكر موضع البقرة هنا؟ لماذا لا يؤخره إلى ذلك البيت الذي جمع فيه عدة كلمات من كتاب وأشار إلى حكمها؟ فلماذا فرق لفظ كتاب؟ فلماذا فرق لهم؟ وسنرى إن شاء الله أن أن أن صاحب المورد جمعها كلها في مكان واحد. فالشارح هنا ابن الجبارة يقول فلماذا فرق هذا، فلماذا جاء بهذا اللفظ هنا وفي البيت الآتي جمع فيه الحكم في عدة كلمات من هذا اللفظ؟ فكان الأولى أن يؤخره إلى مكانه ويأتي بالحكم عاما مفصلا في ذلك المكان. قلت يجيب قال فما الفائدة من ذكره هنا؟ قلت إنما تكلم عليه فيما يأتي إذا لم يكن مضافا وكتبه وكتابه. جميل هذا التعليق جميل. قلت إنما تكلم عليه فيما يأتي إذا لم يكن مضافا، وهنا الكلام عليه إذا كان مضافا، هذا هو. وهنا لما كانت له ميزة خاصة وهي الإضافة أفرده عن غيره مما ليس مضافا، وهناك بين حكم ما ليس مضافا في كل ما محله. وأما ما كان مضافا في هذين اللفظين فقط فقد قدمه هنا لأنه له حكم خاص غير تلك الأخرى. أو نقول هذا جواب آخر، أو نقول الكلام عليه فيما يأتي عام ما عدا هذين الموضعين، فإنه ذكرهما إما لبيان الاختلاف يعني لما فيه من خلاف قراء القراء إنما اختلفوا في هذين الموضعين في موضع البقرة وموضع التحريم، وإما لبيان الناقل كما قال، أو لأن ما ذكره فيما يأتي مجمع عليه بخلافه هنا حسب القراءة. فالقراء لم يختلفوا إلا في هذين الموضعين موضع البقرة وموضع التحريم، أو لأن ما ذكره فيما يأتي مجمع عليه بخلافه هنا فإنه مختلف فيه في المقرأ، فلأجل ذلك أفردهما بالذكر أو لغير ذلك من التعليلات، فترك الباب مفتوحا إن كان أحد عنده تعليل آخر يريده فلا مانع من ذلك، أو لغير ذلك فمن كان عنده توجيه آخر يفتح الله عليه به فهو قد ذكر ما عنده، وترك الباب مفتوحا لمن عند من العلماء لمن عنده توجيه آخر. سيأتي معنا هنا. قال من العلي قال في الهبات والأظهر أنه خص هذين الموضعين لمكان الخلاف الشهير في المقرأ ولاختصاصهما بالإضافة إلى الضمير كما قال سابقا. قال الجعبري وقوله ونافع أرى أصله أرأى ونافع أرى أصله أرأى، فالتزم نقله ونبه عليه قول الشاعر تري عيناك ما لم ترأياه. والبيت كما جاء في بعض المصادر أري عيني ما لم ترأياه كلانا عالم بالترهات، أري عيني ما لم ترأياه، ترأياه ساكن الراء، كلانا عالم بالترهات. فالشاهد في تخفيف الهمزة ونقل حركته للراء قبله وحذف ترأياه ترياه ترياه. عندنا الشاطبي رحمه الله تعالى يقول: وحرك به ما قبله متسكنا واسقطه حتى يرجع اللفظ واسهل. قاعدة عند الشاطبي رحمه الله تعالى: وحرك به ما قبله متسكنا واسقطه حتى يرجع اللفظ واسهل. ثم هذا البيت نسب إلى لسراقة البارقي. سراقة البارقي هذا كان وقع في أسر مختار الثقفي، مختار الثقفي في أيام حروب يعني توقعت في الخوارج وما تكمل الخوارج، فوقع هذا في أسر مختار الثقفي ولو قص في ذلك. فأراد أن يتخلص من أسر مختار فقال هذا البيت: أري عيني ما لم ترأياه كلانا أنا وأنت عالم بترهاتي. فزعم أنه رأى الملائكة تقاتل على خيل بلق في جيش مختار، ففرح المختار بهذا. قال: رأيت هذا؟ قال: نعم رأيت هذا، أطلقوه. فقال، ولهذا يقول: كلانا عالم ترهاتي. إذا قلت هذا فأنت تعلم أن كلام غير صحيح. كلانا عالم بترهاتي. فالشاهد في قوله ترأياه أنها ترياه، فنقل حركتها إلى ما قبلها. ثم قال وذكر في باب الجبر، يقول وذكر في باب المختلف عن نصير وكتابه ورسله بالبقرة، وفي باب ما رسل بالحذف عن نافع بكلمات ربها وكتبه بالتحريم ومقتضى ذلك خلاف ذا، يعني أن موضع البقرة في باب ما اختلف فيه وموضع التحريم لا اختلاف فيه عن نافع. إذن تحصل عندنا كلام الداني كأنه فيه نوع اضطراب، فموضع البقرة فيه خلاف وموضع التحريم عن نافع لا خلاف فيه. قال الجعبري: وهذا الخلاف مبهم في الأصل والفرع. في مقنع وفي الفرع وفي العقيدة. قال: وهذا الخلاف مبهم في الأصل والفرع، ما وقفنا على تعيينه، فتعلم الموافقة في الجملة أي بالحذف، وكيف رسمت كان صوابا. وكيف رسمت كان صوابا. وجه الخلاف قصد الموافقة لكل من القراءتين رسما، فالماد يوافق الإثبات صريحا والقاصر يوافق الحذف صريحا، والماد متفق للحذف تقديرا. قال ابن جبارة: واعلم أن القراء السبعة اختلفوا فيه في السورتين بقرة التحريم، فقرأ بحذف الألف في الموضعين منه على أنه جمع أبو عمرو وحفص وعاصم في الموضعين، فقرأ بحذف الألف في الموضعين منه على أنه جمع وكتبه أبو عمرو وحفص عن عاصم، وقرأ بإثبات الألف منه في الموضعين على أنه مفرد حمزة وكسائي، وقرأ بإثبات الألف منه في الموضعين على أنه مفرد حمزة وكسائي. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو بكر عن شعبة بالجمع في البقرة وبالإفراد في التحريم. ولهذا قال الشاطبي يقول: والتوحيد في وكتابه شريف، وفي التحريم جمع حيما على، وفي التحريم جمع حيما على. الخراز في المورد أطلق الخراز الحذف في لفظ الكتاب حيث ورد عن الشيخين عن أبي داود والداني كل ما جاء من لفظ الكتاب فحذف الألف والألف محذوفة في كل قرآن كريم. واستثنى من ذلك أربعة ألفاظ خراز بإثبات الألف منها لفظ الكتاب محذوف الألف عند الشيخين بالاتفاق. ويقولنا الشيخان الداني وأبو داود معنى هذا أن المصاحف كلها متفقة على هذا إلا أربعة ألفاظ فهي مستثنات ألفها ثابتة. ولهذا يقول خراز في المورد وعنهما الكتاب غير الحجر والكهف في ثانيهما عن خبري ومع لفظ أجر في الرعد وأول النمل تناول عدي أربعة مواضع. وعنهما الكتاب غير الحجر والكهف في ثانيهما عن خبري ومع لفظ أجل في الرعد وأول النمل تمام العدي. ما هي موضع هذه ست الحجر وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ثابت. وثانيها الثاني في سورة الكهف عندنا في هناك موضعين الثابت منهما هو الثاني في هذه السورة قول الله جل وعلا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك فألفه ثابتا في كل مصاحف. ثالث هو المقترن بأجل في رخصة الرعد لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب له كتاب المقترن بلفظ أجل فهو قيد له لكل أجل ما في غيره لكل أجل كتاب فألفه ثابت كذلك. رابعه أول النمل طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين ألفه ثابتة أول النمل أول النمل طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين فالألف هذه كل مصاحف هذه المواضع الأربعة ألفاتها ثابتة في كل المصاحف لا خلاف فيها أبدا لا خلاف فيها. وهذا سيذكر الشاطبي رحمه الله تعالى في بيت رقم 143 متأخر وسيأتي التفصيل والبيان بأكثر من هذا عند بيت الشاطبي في العقيدة بيت 143 كتاب إلا الذي في الرعد مع عجل والحج والكهف في ثانيهما غبرا وأول النمل نفس الكلام. فالشاطبي رحمه الله تعالى ذكر هذا لكن كما قلنا إنما قدم هذين الموضعين لعلتين العلة الأولى لإضافة العلة الثانية لاختلاف القراء فيهما أو لغير كما قال لغير ذلك من علل قد يفتح الله عليك بها. انتهى شرح البيت 53. قال البيت 54 قال الله رحمه الله تعالى والحذف في ياء إبراهيم قيل هنا شام عراق ونعم العرق من تشرى والحذف في ياء إبراهيم قيل هنا شام عراق ونعم العرق من تشرى. الكلام هنا على لفظ إبراهيم حذف لفظ الياء من إبراهيم. قال ابن أنبار في المرسوم إنه من أول بقرة بغير ياء إبراهيم وبالياء في بعضها إما بالياء إبراهيم أو بغير ياء إبراهيم من غير ياء بين الهاء والميم في البقرة. قال المهدوي إن محمد بن عيسى روى عن نصير قال كتبوا في بعض المصاحف جميع ما في القرآن بياء إبراهيم، وفي بعض المصاحف بغير ياء إبراهيم. هذه رواية أخرى، جميع ما في القرآن بياء، وفي بعضها بغير ياء. الأولى كان نص على موضع البقرة فقط، ابن الأنباري نص على موضع البقرة. المهدوي قال أطلق، قال في جميع ما في القرآن بياء، وفي بعض المصاحف بغير ياء. روى الداني بسنده إلى نصير في باب ما اختلف فيه مصاحف الأمصار بالحذف والإثبات أن هذه الكلمة في البقرة كتبوا في بعض المصاحف بغير ياء البقرة إبراهيم، وفي بعضها بالياء إبراهيم. الداني أيضا قيد الخلاف في البقرة في بعض مصاحف إبراهيم بعضها إبراهيم بغير ياء. قال الداني وبغير ياء وجدت ذلك في مصاحف أهل العراق في البقرة خاصة. قال وهي وبغير ياء وجدت رعاء ووجد في مصاحف أهل العراق في البقرة خاصة، وكذا رسم في مصاحف أهل الشام أي بغير ياء. مصاحف العراق والشام رعاء لفظ إبراهيم رسم بغير ياء. ثم ذكر الداني أن معل بن عيسى الوراق روى عن الجحدري قال إبراهيم في البقرة بغير ياء، كذلك وجد في الإمام، إمام مصحف عثمان قلنا الخاص بعثمان الذي اطلع عليه أبو عبيد، هذا يقيل لمصحف الإمام، فإنه يقصد به مصحف الذي كان الذي قتل ما وهو يقرأ فيه. ثم كان الداني رواية أخرى أن معل بن عيسى الوراق روى عن الجحدري قال إبراهيم في البقرة بغير ياء كذا وجد في الإمام. ثم روى الداني بسنده إلى أبي عبيد قال تتبعت رسمه في المصاحف فوجدته كتب في البقرة خاصة إبراهيم بغير ياء. أي الرواية التي قبل هذه أنه في مصحف عثمان بغير ياء، هاتين الروايتين، رواية عن معلى ورواية رواها الداني بسنده إلى أبي عبيد أنه بغير ياء في البقرة. يلاحظ من هذا أن الداني له روايتان، رواية وقف عليها في مصحف الشام والعراق بغير ياء، وهي التي جرى عليها النظم كما قال، والرواية الأخرى المروية عن الجحدري المعزوة إلى مصحف الإمام أغفل الشاطبي ذكرها، كان لأنه دائما يقول يعني يعزو دائما إلى الإمام، وهنا سكت عن عزه الإمام، وإنما عزا إلى والحذر بها إبراهيم قيل هنا شامي عراقي. ولماذا لم تعزو إلى الإمام مع أن كما قلت أن أبا عبيد نقل ذلك وأنت نقلت كذلك، فأغفل العزو عن أن ينسبه إلى الإمام كذلك، هما روايتان فعزا إلى أحد الروايتين وترك الرواية الأخرى. النظم هنا يعني الشاطبي، نعم. يلاحظ هنا أن الداني له روايتان، رواية وقف عليها في مصاحف الشام العراق مذكور في البيت، والحذف في ياء إبراهيم قيل هنا شامي عراقي بغير ياء، وهي التي جرى عليها النظم. الرواية الأخرى المروية عن الجحدري المعزوة إلى المصحف الإمام، هذه سكت عنها، أغفل الشاطبي ذكرها، وهذا من المواضع التي نقصت فيها العقيدة عن أصلها. هذا هو، وهذا من المواضع التي نقصت فيها العقيدة عن أصلها، فكان الأولى أن يذكر الرواية الأخرى التي اطلع فيها الداني وعزاها إلى أبي عبيد وإلى مصحف الإمام، فكونه اعتمد على رواية وترك الأخرى وكلتاهما موجودة في الأصل يعتبر هذا نقصا عن الأصل، وكما قلنا هو أحيانا يزيد وأحيانا ينقص، وهذا من مواضع النقص التي حصلت عند الشاطبي رحمه الله تعالى. قال الجعبري بعد أن نقل الروايتين عن الداني، الرواية معزوة إلى الشام والعراق والرواية المعزوة إلى عاصم الدحذري عن عن عن عن مصحف الإمام. فالأولى فالأول يقتضي ضم الإمام إليهما شام وعراق، والثاني يقتضي اتفاق الحذف لأنه إذا عزى إليه إلى نافع يقتضي اتفاق النقلة على الحذف، فإذا عزى إلى الإمام فمعنى هذا اتفاق النقلة. وأما الرواية الأخرى فقال يقتضي ضم الإمام إليهما من باب إضافته إليهما، فهما نقص كما قال في النظم. ثم قال وقوله والحذف في ياء إبراهيم أي حذف ياء إبراهيم من الرسم الشامي والكوفي والبصري في كل ما في البقرة وهو 15 موضعا في البقرة 15 موضعا، وثبتت في الرسم المدني والمكي والإمام على رأي، وثبتت في الرسم المدني والمكي والإمام. وقيد الحذف بالياء لاحتراز عن ألفه إذا قلنا هي أن الإمام على أحد الروايتين، رواية أخرى ما ذكر فيها الإمام ورواية أخرى ذكر فيها الإمام، فعلى أحد الرواية الأخرى التي ما ذكر فيها يكون، وثبتت في الرسم المدني والمكي والإمام. وقيد الحذف بالياء احترازا عن ألفه فإنها تحذف من كله إبراء، وقيد الحذف بالياء احترازا عن ألفه، عندنا ألف إبراهيم ألف وياء، وقيد الحذف بالياء احترازا عن ألفه فإنها محذوفة من كله بالاتفاق، اتفاق جميع علماء الرسم ألف محذوفة باتفاق، كما يأتي في قول الناظم عن الشاطبي والعجمي ذو الاستعمال في الأسماء العجمية. سيذكر الشاطبي رحمه الله تعالى حكم هذه الألف في إبراء في الأسماء العجمية، وذلك هناك في البيت 147 والعجمي ذو الاستعمال إلى آخره، فسيذكر حكمها هناك مع حكم الاسم العجمي مع حكم حذف ألفات الأسماء العجمية وما في ذلك، ومن ضمنها لفظ إبراهيم، فأخر الكلام على الألف إلى محله من جملة الأسماء العجمية فيذكر الحكم هناك عاما. نعم. ثم ذكر أنه مختلف في البقرة في 15 موضعا، فقيل تحذف الياء بعد الهاء إبراهيم، وقيل بإثباتها بات الياء بعد الهاء إبراهيم، ففي موضع البقرة فيها خلاف. قال والمواضع 15 المختلف فيها بقرة، وهي قول الله جل وعلا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، واحد رقم 24. موضوع الثاني والثالث واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم، هذا الموضوع الثاني والثالث آية 125. الموضوع الرابع وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، إبراهيم آية 126. موضوع الخامس وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت آية 127. موضوع السادس ومن يرغب عن ملة إبراهيم آية 130. موضوع السابع ووصى بها إبراهيم وبنيه 132. موضوع الثامن قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم 133. موضوع التاسع قل بل ملة إبراهيم حنيفة 135. موضوع العاشر وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 136. موضوع الحادي عشر أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل آية 140. موضوع الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر في قول الله جل وعلا ألم تر إذا الذي حاج إبراهيم في ربه، وبعدها إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، وبعدها قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. الآية 258، أشعار ثلاثة كلها جاءت في الآية 258، 12 والثالث عشر والرابع عشر. 15، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، آية 260. إذن هذه 15 موضعا في لفظ إبراهيم في البقرة مختلف فيها بين الإثبات والحذف. قال اللبيب في شرحه أخبر في هذا البيت أن كتاب أن كتاب المصاحف اتفقوا على حذف الياء التي بعد الهاء من لفظ إبراهيم في سورة البقرة خاصة، وجملة ذلك 15 موضعا، واختص ابن عامر بقراءة إبراهيم بألف بعد الهاء إبراهام، يقرأها إبراهام، قرأت ابن عامر في واختص ابن عامر بألف بعد الهاء إبراهام، كل موضع إبراهام ألف، نعم عن هشام عن سيأتي في خلاف بيت بعد الهاء في 33 موضعا. 15 هذه ومواضع أخرى مذكورة في القراءات منصوص عليها، واختص ابن عامر بقراءة إبراهيم بألف بعد الهاء في 33 موضعا، وقرأ 36 على قراءة الجماعة إبراهيم، وذلك محله في كتب القراءات، بينت الشاطبي رحمه الله تعالى بين ذلك. ثم قال فإن قال قائل ذكرت أن ابن عامر قرأ إبراهيم بفتح الهاء وألف بعدها إبراهام في اللفظ في 33 موضعا، فلأي شيء حذفت الياء في البقرة دون غيرها؟ فلشيء، أي شيء، فلماذا لا تكون البقرة كغيرها كذلك ما دام أنه يقرأ إبراهام؟ فإن قلت، فإن قال قائل هو يقول ذكرت أن ابن عامر قرأ إبراهام فتح الهاء وألف بعدها في اللفظ في 33 موضعا، فلأي شيء حذفت الياء في البقرة دون غيرها؟ فكان أولى أن تكون حذف الياء في الكل، فلأي شيء حذفت في البقرة فكان أولى أن يكون حذف في كل 33 دون غيرها. الجواب عن ذلك أن هشام قرأ إبراهام في 33 موضعا، ووافقه ابن ذكوان على لفظ إبراهام في البقرة خاصة، وعن في ذلك خلاف عن ابن ذكوان لقول الشاطبي وهو جانبي لابن ذكوان، لابن ذكوان ها هنا أي في البقرة، فابن ذكوان له وجهان إبراهام وإبراهيم، هشام عن ابن عامر إبراهام، ابن ذكوان عن ابن عامر إبراهيم إبراهام في الخلاف. فلما اجتمع على ما في بقرة من لفظ إبراهام قارئان هشام وابن ذكوان قوي فيهما الحذف، يعني حذف الياء، قوي الحذف في البقرة لاجتماع قارئين هشام عن ابن عامر، والراوي الآخر عن ابن عامر هو ابن ذكوان مع الخلف له. فلما اجتمع قارئان في البقرة على قراءة إبراهام حذفت الياء منها بخلاف غيرها من المواطن، فإن هشام يقرأ في بعضها وفي بعضها يقرأها بالألف، بعضها يقرأها بالياء وهي منصوص عليها في في في في القراءات. والشاطبي رحمه الله تعالى يقول في جمعها في الشاطبية وفيها وفي نص النساء ثلاثة أواخر إبراهيم، أن يعني يحصر المواضع التي لهشام فيها الخلاف، فحصرها الشاطبي رحمه الله تعالى في الحرز الشاطبية، وسيأتي ذكر بعضها في محلها. قال: وفي لفظ إبراهيم لغات سيأتي بيانها عند شرح البيت الشاطبي رحمه الله تعالى، بيت 147 عند الأسماء العجمية. أسماء العجمية خرنا ذكر اللغات التي فيها عند شرح هذا البيت في الحذف ألف إبراهيم في البيت رقم 147. قال السخاوي: ووجه رسمه كذلك، يعني بغير ياء، التنبيه على قراءة ابن عامر إبراهام، وحذف الألف منه اختصارا. قال ابن عاشر في الإعلان: كتاب الإعلان هذا لابن عاشر، ولنا هنا وقفة في التعريف ابن عاشر، من هو ابن عاشر هذا، ونظم الإعلان وشرح التنبيه. أما ابن عاشر فهو عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر الفاسي، عبد الواحد ابن أحمد ابن علي ابن عاشر الفاسي المغربي، كان عاليا بالقراءات وعلومها والرسم والضبط وغيرها. له مؤلفات مفيدة، منها فتح المنان شرح في موج الظمآن، ومطبوع موجود، والإعلام بتكميل مورد الظمآن. ما هو الإعلام هذا؟ ذكر فيه أنه ضمنه بقايا خلافيات المصاحف مما لم يرد في مورد الظمآن. مورد الظمآن اهتم بحذف الألفات، حذف الواوات، حذف الياءات، ما كتب بالألف عوض عن كلام. لكن ما كان فيه خلاف القراء القراءات في فرش الحروف لم يذكر في مورد الظمآن. سارعوا وسارعوا الزيادة نقص، هذا لم يذكره صاحب مورد. فابن عاشر قال: لا يكمل لطالب رسم القرآن الكريم الذي لم يتلقى القراءات، يكون تلقى قراءة واحدة، تلقى قراءة ورش مثلا أو تلقى حفص وحده، وليس له دراية بفرش الحروف كاملا، لأن من تلقى القراءات السبعة لا حاجة له في الإعلام. لكن من لم يتلقى القراءات السبعة رواية واحدة حفص أو ورش نحو ذلك، فهذه القراءات التي فيها خلاف بين ابن عامر وبين ورش وبين زيادة ونقص، هذه لا بد من أن يعرفها طالب الرسم مما لم يتلقى القراءات، فهو نظم الإعلان لذلك وضمنه اختلاف فرش الحروف بين القراء، ليكمل لطالب رسم القرآن الكريم العلم بالحذف والعلم باختلاف ما كان من فرش الحروف فيه اختلاف بين القراء. ولذلك كما قلت يحتاجه الإعلان من لم يتلقى القراءات السبعة، أما من تلقاها فلا حاجة له فيه. لكن كل شخص ما قرأ حفص وحده، قرأ ورش وحده، قرأ قارون وحده، قرأ إحدى روايات عن ابن كثير وابن عامر، فيريد أن يدرس الرسم. نعم درس مورد الظمآن. طيب، هناك خلافيات بين القراء لم ينص عليها صاحب مورد، وهو لم يتلقاها لأنه قرأ على رواية واحدة، فإذا عليه بالإعلان، فعليه بالإعلان ليكمل له الجمع بين ما في الرسم في مورد من حذف وإثبات، وبين ما في الفرق في خلافيات الفرش في فرش الخلاف بين القراء في الإعلان. قد ذكر فيه أنه ضمنه بقايا خلافيات المصاحف مما لم يرد في موج الظمآن، فمن درس موج الظمآن وأضاف إليه الإعلان، نقول هنا تعليق مما لم يتلقى القراءات، فقد كمت أهليته في علم الرسم. فسترى أنه اهتم بالكلمات الفرشية التي وقع فيها الخلاف بين القراء، وأهمل ذكرها صاحب المورد وذكرها الداني في المقنع. وتبعه الشاطبي والشاطبي في العقيدة. إذن كما قلنا الإعلان هذا مهم لمن لم يتلقى القراءة السبع أو العشر، أما من تلقاها فلا حاجة فيه. توفي ابن عاشر عام 1040 للهجرة، 1040 للهجرة. قال في أول نظمه: هكذا زوائد لمولد تفي بالسبع معه من خلاف المصحف المدني والمكي والإمام والكوفي والبصري معا والشام. شوف قوله هكذا زوائد لمولد تفي بالسبع مما نثر في القراءات السبع. فإذا كنت أنت قد حصلت هذه السبع لا حاجة لك في الإعلام، لكنك إذا لم تكن قد قرأت الشاطبية ونحوها فأنت مضطر إلى الإعلام لتطلع منه على هذه الخلافيات التي انتقاها هو من القراءات السبع وضمنها في الإعلام، فأنت في حاجة إلى ذلك. وقد قام بشرح الإعلام المرغني التونسي رحمه الله تعالى، وشرحه تنبيه الخلاني على الإعلام. هذا تعريف بالإعلام. قال ابن عاشر في الإعلام: من سورة الحمد للأعراف عرفا، فياء إبراهيم في البكر حذفا. شاهد هنا فياء إبراهيم في البكر، البكر من أسماء البقرة. من سورة الحمد للأعراف عرفا، فياء إبراهيم في البكر حذفا. ومعنى قول حذفا يعني إطلاق الحكم عام، أن الياء محذوفة من غير أن يذكر الخلافيات التي ذكرها العلماء الآخرين، فأطلق الحكم. فياء إبراهيم في البكر حذفا. قال شرح المرغني في تنبيه الخلان: لم يذكر الناظم يعني ابن عاشر ما في نقل المقنع عن عاصم الجحدري من أن يا إبراهيم في البقرة محذوفة في الإمام تقليدا للشاطبي في العقيدة حيث لم يعرج عليه، ولم يعزو. قال شارحه المرغني في تنبيه الخلان: ولم يذكر الناظم يعني ابن عاشر ما في نقد المقنع عن عاصم الجحدري من أن يا إبراهيم في الوقعة محذوفة في الإمام، فهنا أطلق وقد تقدم معنا الخلاف ما جاء عن نافع بالحذف وجاء عن مصحف الشامي العراقي وبعض هذا هو، فكان على ابن عاشر أن ينبه أيضا على هذا، ولكنه تبع الشاطبي كما أن الشاطبي تبع الداني كذلك، وإن كان الداني نبه على ذلك لكن الشاطبي نقص فتبعه ابن عاشر. وقول الشاطبي رحمه الله تعالى: ونعم العرق من تشرى في البيت عراق، ونعم العرق من تشرى، يريد أن عرق النبات إذا اشتد وانتشر في الأرض كان ذلك أقوى لثبوته. أشك أن العرق إذا كان يمتد في الأرض وليس على ظاهرها فيكون ذلك أقوى للنبت وأثبت مما لو كان على ظاهر الأرض. فلما كان حذف الياء من إبراهيم في البقرة مشهورا عند أهل العراق والشام وانتشر ذلك عندهم، قيل له: نعم العرق لانتشاره في أرض العراق والشام. قيل له: نعم العرق لانتشاره في العراق والشام. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى البيت 55، كم بقى عن الصلاة؟ يمشي نأخذ واحدة منها. قال الناظم في بيت 55: وأوصى الإمام مع الشامي والمدني شام، وقالوا بحذف الواو قبل يرى. وأوصى الإمام بيت 55 في العقيلة. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وأوصى الإمام مع الشام والمدني شام، وقالوا بحذف الواو قبل يرى، معنى هنا كلمتين وأوصى ولفظ وقالوا. قول الله جل وعلا وأوصى ووصى، قال الفراء رحمه الله تعالى، الفراء له كتاب في الرسم مفقود، لكن كثيرا مما ذكر فيه ورد في معاني القراء القرآن مطبوع الفراء، فنثر فيه كثيرا مما في كتابه المفقود في الرسم، وعسى أن يخرج هذا الكتاب، لكن أسعفنا معاني القرآن للفراء المطبوع في أنه ورد في كثير من المواضع أن ينبه على مسائل في الرسم، ولا شك أن الفراء متقدم جدا، فهو أصل ومصدر يرجع إليه في علم الرسم. ولهذا لو أن إنسانا ما جمع هذا ما فيه لوجد محصلا كثيرا، وإن لم يكن هو الكتاب كتابه، ولكنه يكون مختصرا لكتابه أو قريبا مما في كتابه المفقود. قال الفراء فيما صاحب أهل المدينة وأوصى، وأوصى بها إبراهيم بنيه، وأوصى و ثم قال وكلاهما وصى أو وأوصى، كلاهما صحيح صواب كثير كثير في الكلام في مصاحف المدينة. قال فراء في مصاحف المدينة وأوصى، ثم قال ووصى أيضا صواب وهو كثير في الكلام، فسواء قرأتها وأوصى أو وصى، لكن عزوا إلى مصاحف المدينة وأوصى. وأوصى الإمام مع الشام، نعم، ثم وساق ابن أبي داود في المصاحف بأسانيد كثيرة، الخلاف بين المصاحف المدنية وغيرها من مصاحف الأمصار في 12 حرفا، فذكر منها في البقرة بغير ألف ووصى في غير مصحف المدينة، قال في غير مصحف المدينة ووصى، مصحف المدني وأوصى. وساق بإسناده أيضا إلى أبي البرهسم باختلاف أهل الشام وأهل العراق في إمام أهل الشام والحجاز بالألف وأوصى الشام والحجاز، وفي إمام أهل العراق بغير ألف ووصى، إذن في الشام والحجاز وأوصى، وفي غيرهم ووصى. قال الجهني في باب اختلاف من مصاحف أهل الأمصار في الزيادة والنقصان، وقع في مصاحف المدينة والشام وأوصى بها إبراهيم، وأوصى في مصحف المدني والشام هكذا مرسومة في مصاحفهم، وأوصى في مصحف المدني والشام بألف بين الواوين هكذا نصهم، وفي غيرها بحذف ألف ووصى ووصى. قال الداني في باب ما اختلفت فيه مصاحف أهل الحجاز والعراق والشام، قال في مصاحف أهل المدينة والشام وأوصى بها، محل اتفاق، مصحف المدني والشام محل اتفاق، وأوصى بزيادة ألف بين الواو وأوصى وأوصى. قال الداني وفي سائر المصاحف بغير ألف ووصى، يعني غير مصحف الشامي والمدني، وفي سائر المصاحف غير مصحف المدني والشامي ووصى بها إبراهيم. قال السخاوي الشارح قوله وأوصى الإمام يعني موضعه ومكانه الإمام مع المصحف الشامي والمصحف المدني، ثم نقل عن ابن جناز وإسماعيل بن جعفر عن خالد بن إياس يذكر أنه قرأ مصحف عثمان بن عفان فوجد فيه مما يخالف مصاحف أهل مدينة 12 حرفا منها في البقرة ووصى بغير ألف وفي العمران وسارعون. هذه قال السخاوي نقل ابن جماز وإسماعيل بن جعفر عن خالد بن إياس يذكر أنه قرأ مصحف عثمان بن عفان يعني الإمام فوجد فيه ما يخالف مصاحف أهل المدينة 12 كلمة يخالف فيها مصحف عثمان المصحف المدني العام المصحف المدني العام المرسل. قال ومنها هذه ووصى في المصحف المدني العام وأوصى وعند عثمان ووصى. قال ومنها وسارعوا سارعوا وسارعوا فعند أهل المدني سارعوا من غير واو وعند غيرهم وسارعوا وفي المائدة ويقول بالواو فذكر ومن يرد بدال واحدة في براءة والذين اتخذوا مسجدا بالواو وفي الكهف خيرا منهما منقلبا بالإفراد منها وفي الشعراء وتوكل على العزيز بالواو وفي المؤمن أو أن يظهر بألف أو وفي الشعراء فبما كسبت بالفاء. إذن هذه 12 حرف وقع فيها الخلاف بين مصحف الإمام عثمان وبين مصحف العام المدني وهي محصورة كما ذكرنا وآخرها في الشمس ولا يخاف فيها ولا يخاف بها فلا يخاف بالواو. قال الجعبري في شرحه وقال أبو عبيد في كتابه هي في مصحف المصريين يعني الشام والعراق وفي مصحف المصريين القطرين يعني في مصحف المصريين ووصى وفي مصحف الحجاز والشام بالألف وكذا رأيتها في الإمام ولولا كراهة خلاف الناس لاخترتها يعني أوصى ولولا كراهة خلاف الناس لاخترتها. يقول الجعبري ومعنى قوله ولولا كراهة خلاف الناس أي كثرة القراء كأنه كان يعتقد ترجيح وجه القراءة بكثرة قرائه. قال الجعبري وقد بينا بطلانه في كنز المعاني في شرح الشاطبية أن كثرة القراء على قراءة ما وقلة القراء حتى لو رواها راو واحد من الرواة الأئمة فليس ذلك يرجح الكثرة على القلة ما دام أنه رواها راو واحد من القراء السبعة راو واحد فحكمه حكم الأغلب كذلك بالتواتر. فقول أبي عبيد هنا ولولا كراهة خلاف الناس لاخترتها أوصى. قال الجعبري معلقا عليه ومعنى قوله لولا كراهة خلاف الناس أي كثرة القراء كأنه كان يعتقد ترجيح وجه القراءة بكثرة قرائه وقد بينا بطلانه في كنز المعاني. عدت إلى كنز المعاني فوجدت الجعبري يقول إن القراءة إذا تواترت علم كونها من أحرف سبعة. هذا كلام الجعبري يقول في شرح الشاطبية قال إذا تواترت علم كونها من أحرف سبعة ولا يتوقف ثبوتها على معرفة موافقة العربية والرسم التواتر. إذا التواتر خلاص قد يقين أنها متواترة فلا حاجة إلى معرفة الركن الآخرين موافقة العربية والرسم. نعم ثم قال ولا يلزم الإمام موافقة وموافقة، ولا كما تبين ولا ترجيح بما عليه الأكثر شاهد، ولا ترجيح بما عليه الأكثر، ليس الأكثر في القراءات مرجحا على الأقل ما دام أنها كلها متواترة فكلها في مقام واحد. قال ولا ترجيح بما عليك لاتحاد طريق الصحة، طريق صحة واحد، لاتحاد طريق الصحة، فمخرجهما واحد، مخرجهما واحد. وهذا معنى قولي هنا في شرحنا، في شرح هنا طريق العقيدة، كأنه كان يعتقد ترجيحها وجه القراءة، وقد بينا بطلانه في كنز المعاني. قال السخاوي والجامع بين هذه الأقوال أن المصحف الذي رآه أبو عبيد هو الذي كان لعثمان رضي الله عنه في خاصة نفسه، ومصاحف الحجاز والشام كانت على ما بعث إليهم. وذكر أبو داود أنه في البقرة في مصاحف أهل المدينة والشام وأوصى، ومصاحف أهل مكة والعراق ووصى، ولا خلاف بإثبات ياء بعد الصاد عند الجميع، وصى وصي أجدي ماله أوصى، إن سواء من قرأ وأوصى أو ووصى، فالياء التي بعد الصاد هذه كما قال ولا خلاف بإثبات الياء بعد الصاد عند الجميع لأجل إماله لمن يميل، أوصي بها ووصي، فأوصي بها إبراهيم أو من كان يميل ووصي بها إبراهيم كذلك، فالإمام ولا خلاف. قال ابن جبارة، ابن جبارة نحتاج الوقفة، نحتاج عند الوقفة عند ابن جبارة لأن له اعتراضات، نقف عند هذا إلى درس قادم إن شاء الله تعالى لإكمال هذا اللفظ، وهو له ووصى وأوصى. أسأل الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم أن يعلمنا وإياكم من كتاب ما جهلنا والكرم ما نسينا، جعله رفيقنا في يوم نلقى الله جل وعلا، وشافع لنا عند ربنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.